السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع أصول الفقه، وهذا العلم الذي لا بد لكل طالب علم أن يعتني به عناية فائقة، لأنه لا تجد فقيها عاريا عن الأصول بحال من الأحوال. وكتاب الشوكاني إرشاد الفحول هو من الكتب الهامة لطلبة العلم، وأيضا مع سنن أبي داود حتى ننتهي من كتاب الصيام. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه الدروس، ونسأل الله في عليائه أن يثبت هذا الخير محيين أبدا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات وما أكثر ما يقع منا في ذلك. لكننا نطمع في كرم ربنا ونؤوب ونتوب إليه علانية وسرا، استغفر الله ونتوب إليه. أقول اليوم ختاما للكلام على الإجماع في بعض المباحث التي أيضا أطال فيها، وهي لا إطالة فيها حقا، لكنها أيضا تتم لمباحث الكلام على الإجماع، منها مسألة إجماع العوام عند خلو الزمان. نعم، ماشي، تفضل. بداية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: البحث السابع عشر في عدم الاعتبار بقول العوام في الإجماع. قال رحمه الله: لا اعتبار بقول العوام في الإجماع لا وفاقا ولا خلافا عند الجمهور، لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات، ولا يفهمون الحجة، ولا يعقلون البرهان. وقيل يعتبر قولهم لأنهم من جملة الأمة، وإنما كان قول الأمة حجة لعصمتها من الخطأ. طيب، جزاك الله خير. هذه المسألة مثلت إجماع العوام عند خلو الزمان المجتهد، هذا كلام فيه نظر، وهو الحمد لله أنه اعترض بكلمة بجملة معترضة عند من يقول بخلو الزمان. هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال بأن الزمان ممكن أن يخلو عن مجتهد بحال من الأحوال. هذا في حالة واحدة، وهي عند قيام الساعة، كما قال المسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، وإلا فكيف يفعلون بقول الله في علا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في كل زمان ومكان، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. والحديث القاطع الظاهر في هذا الباب هو قول المسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أيضا: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هذا كلام فيه ظهور وجلاء على أنه لا يمكن أن يخلو زمان من عالم مجتهد في هذه الأمة. إن الله تعالى يجعل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، فكيف يقال بأن الزمان ممكن يخلو عن مجتهد؟ هذا لا يمكن بحال من الأحوال. هذه أمة مولادة، وأن الله جل في علاه قد من عليها منن عظيمة، من هذه المنن ختاما بالرسل، بهذا الرسول العظيم أكرم خلق الله على الله، وأيضا من عليهم أيضا بوجود العلماء الأماجد الأكابر الذين يحفظون شريعة الله جل في علاه، يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشرونها بين الناس، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الهمم لذلك، وبين أن العلم فريض على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريض على كل مسلم، وزيادته مسلمة زيادة شاذة لكنها تدخل تحتها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم معاذا على الجميع بعلمه، قال معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام. لذلك بعثه قاضيا معلما لليمن. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عباس، وعمر بن الخطاب قدم ابن عباس لعلمه، قدم أيضا عمر الخطاب كاد يقدم معاذا، قال: لو كان حيا لاستخلفته، لأن مسلم قال: هو أعلم بالحلال والحرام. الأمة فيها ما فيها من العلماء، ولا يمكن أن يخلو زمان من المجتهدين بحال من الأحوال. بحال من الأحوال لا يمكن أن يخلو زمان من مجتهد إلا في زمان واحد، وهو الزمان الذي قال فيه مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ما دامت الأمة الإسلامية في هذا الكون، ففيها المجتهد وفيها العالم. لذلك يقول مسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. إذن عند قيام الساعة يرفع العلم ويظهر ويظهر الجهل. هذا الأصل الأصيل في هذا الانطباق، يدل على أفول هذه الدنيا والرحيل من هذه الدنيا إلى يوم الميعاد. أما بالنسبة للعوام ودخول العوام في الاجتهاد فهذا قطعا طبعا هو ورد الخلاف وأظهر الخلاف ونقل العلماء. وطبعا الغزالي أيضا يتبنى هذا الكلام ويقول بأن العوام يدخلون في مسألة الإجماع، وبعضهم يقولون يفرقون، يعني كأنها أقول ثلاثة، قول وقول جماهير السلف والخلف يقولون العوام لا يدخلون في هذا الباب، لا يدخلون في مسألة، لا يعتبر قولهم في الإجماع، وقول قيل يعتبر أنه من عامة الناس، وقد قال علماؤنا وقد قال الله تعالى وما يشغل رسوله واتبع غير سبيل المؤمنين ألف ولام تستغرق الجميع. والقول وسط قالوا بأنه إذا كانت المسألة في المعلوم المنتشر بين الناس فيعتبر قولهم، كمثلا تحريم الأم والبنت مثلا فيعتبر قولهم وإلا فلا يعتبر. هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. الصحيح الراجح العوام لا يدخلون في هذا الباب وليس لهم في هذا الباب من مجال، بل المقلدة لا يدخلون. المقلدة تعرف من المقلد؟ أنتم كأنكم تحسبون أن المقلد فقط الذي يسمع ويفعل، لا، ده من المقلدة هم حفاظ الفروع. يعني هناك في المذاهب يعني قل وتد في المذهب يحفظ الفروع وينقلها، حفاظ الفروع هؤلاء مقلد. فالمقلد إجماعا لا أو قل شبه اتفاق بالعلماء أنه لا يدخل أو لا يعتبر قوله في مسألة الإجماع، فكيف بالعام الذي لا يعرف شيئا؟ المقلد على الأقل حفظ مذهبا يتعبد به وينقل تقليدا عن هذا الإمام على هذا المذهب، أما العام الذي لا يعرف شيئا بحال من الأحوال لا يمكن أن يدخل في دائرة الإجماع بحال من الأحوال. المبحث الثاني اللي هو قبل المبحث الأخير يعني هو الإجماع المعتبر في فنون العلم. نعم، قال رحمه الله البحث 18 في الإجماع المعتبر في فنون العلم. قال الإجماع المعتبر في فنون العلم هو إجماع أهل ذلك الفن العارفين به دون من عداهم. جزاك الله خير، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة تخصص، مسألة احنا الآن يعني سبحان ربي العظيم يعني ما أدري ما الذي يحدث في الساحة الآن. نقدم جعبة من الدعاء أو جعبة من الأفاضل الأماجد الذين يربون الناس ونقدمهم للناس على أنهم العلماء ويرجع لهم في عوض المسائل، هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز، هذا لا يجوز. وبعدين ينطلي على كثير بقى من الشباب الصغار يقال له لا تخالف العلماء وأنت لابد أن تتعلم، كلمة حق أريد به بطل. يعني في العمرة جاءني رجل فقال أنا قيل لي كذا وكذا وأنني لابد أن أحترم الكلمة وأحترم كلمة العلماء، قلت له حق، كلمة العلماء لابد أن تحترم، وأنت لن تفوز إلا أن ترجع للعلماء، وأنت لن تنجو في عوض المسائل إلا أن ترجع إلى العلماء. لكن من قال سين وصاد ونون وعين؟ ما ذكر واحدا طالب علم حتى، ما ذكر طالبا للعلم حتى، وهذا مجلس كامل أو مجالس كاملة أو يعني ما فيهم طالب علم واحد، طالب علم ما فيش أصالة، مش طالب علم، لا، فضلا أن يكون عالما، مش طالب علم. فالحق التخصصية احترام التخصصية هذا أصل أصيل في ديننا، وإلا الذي لا يحترم التخصصية ويهجم هجوما ضاريا على أن يلبس ثوبا أوسع من ثوبي، الثوب سيسقط والعوام سيسقطونه، وليس الثوب فقط الذي سيسقط، وإلا فهو ينزل تصريحا تحت قول الله جل في علاه الذين يحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا أمر ليس بالهين، هو الآن يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وأيضا قول سلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. أن تنظر كيف أنكر النبي سلم على ضرة تفعل ذلك مع ضرات، فهو بتقول يا رسول الله إني أتشبع أقول أنه أتى اشترى لي وأتى بكذا، فقال لهم سلام اختصار المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فلا يجوز بحال من الأحوال احترام التخصصية، هذا أمر أصيل في ديننا. فكل فن له علماء، له قواعده وأسسه وأصوله، من حصلها كان من المجتهدين. فلو كانت المسألة مسألة يعني تهتم مسألة في مسألة الإعراب، مسألة النحو، فإننا نقول بأنه لا يتكلم فيها إلا أهل اللغة، مسألة في فقه اللغة لا يتكلم فيها إلا أهل اللغة، ولا أحد يدخل معهم في هذا الباب، حتى ولو كان رجلا قد تعلم اللغة وله ما له من الضوابط العلمية التي فيها، لكنه لم يكن عالما فلا يؤخذ بقوله ولا يعتبر خلافه، لا يعتد بخلافه. يعني في الفقهاء لو قال مثلا الإمام الشافعي يقول لا قف. الإمام الشافعي حجة في اللغة. أو قال ابن عباس مثلا، قل لا، ابن عباس بحر في إيه؟ في اللغة. فهو المسألة في هذا باب التخصص من الأهمية بمكان، هذه من الأهمية، هذا الذي يمكن أن ينجو به المرء في مسألة التخصصية. التخصص في هذا الباب محترم، التخصص مقدر، التخصص لابد من الاعتناء به. فإذا كانت المسألة في اللغة يبقى اللغة، إذا كانت المسألة في الحديث لا يتكلم عنها إلا المحدث، يعني مسألة في الأسانيد، مسألة في العلل، مسألة في الكلام على الشذوذ، هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا جهبذة الذين قد تضلعوا هذا العلم. ولذلك علم العلل كانوا يسمونه علم الإيه؟ الكهانة، علم لا يعرفه أي أحد إلا من تضلع في هذا العلم. يعني قال يقول لك هذا حديث فيه علة، ولذلك لما قال ابن مهدي قال سألني أقول لك فيه علة، تفسر لا أفسر لك، تذهب إلى أبي زرعة فيقول لك إيش الحديث معلول، الحديث فيه علة، وتذهب إلى أبي حاتم يقول الحديث فيه في علة. هذا من التضلع، عالم شبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. ولذلك ترى يعني وقف الإسناد يمر عليهم يقولون هذا ليس بشبه حديث إيش أصحاب الأعمش، لا ليس بحديث الأعمش. فهذه مسألة ظاهرة جدا في هذا الباب. فأقول من تضلع في الحديث هو الذي يتكلم في الحديث. إذا كانت المسألة في الفقه لا يتكلم فيها إلا الفقهاء، تكلمت مقاصد الشريعة تكلم مقاصد الشريعة لا يتكلم فيها إلا من تضلع الفقه، إلا من أظهر روعة في البيان والإتقان في القواعد والأصول وأيضا في الفقه. المامن المامن بهذا الباب ليتكلم فيها. أما أن تأتي يعني حتى المقلد الذي لا يستطيع حتى أن ينقل التقليد تقليدا صحيحا فيتكلم في مسألة المقاصد، هذه لا يمكن أن يسمح لمثله أن يتكلم في هذه المسألة، مسألة عظيمة جدا، مسألة التي لا يتكلم فيها إلا من أتقن. فإن كانت المسألة في الفقه، هنا الخلاف عن بين العلماء، إذا كانت المسألة في الفقه هل الأصول يدخل في هذا الباب، هل يعتبر قوله أم لا؟ وده نقل الإمام الشوكاني، والخلاف والنزاع في ذلك بعيد كثير جدا. جمهور الفقهاء يقولون لا، لا يعتبر قوله. ليه؟ لأنه ليس متخصصا في الفقه، هو في قواعده وفي أصوله نعم، لكن غير متخصص في الفقه. لكن الحق هذه المسألة فيها موازنة، وهو إذا وجدنا أن الأصولي له ما له من الباع في فهم الفقه وأيضا التفريع على التأصيل فيعتبر قوله في ذلك، وهذا الذي ندين الله به بأنه يعتبر قوله في الإجماع بين الفقهاء. ولكن الجماهير يرون إخراجه أيضا، يرون أنه لا يدخل في مسألة الإجماع. وهذا طبعا إن دل على إيه؟ على احترام التخصصية، هنا التخصص عشان نقول هذا الذي يتكلم في المسألة. لكن أنت تأتيني برجل لم يعرف شيئا عن، لا والله العظيم لم يقرأ خمسة أحاديث متتالية يتكلم في البخاري، رجل لا يعرف شيئا، لا يعرف نواقض الوضوء، سله فقط، والله سله فقط على نواقض الوضوء وكيف يحل نواقض الوضوء، لا يعرف، وكلامه ظاهر لما بيتكلم في الدين، هو لا يعرف شيئا عن الدين، ما بيعرف شيء. ده المشكله الكبرى انه تكلم بكفريات ولا يدري بها، كيف كيف كيف يؤثر على عامه ويقول للناس البخاري عنده عفن فكري، والرجل يقول بان البوذي يدخل الجنه ان غلبت حسناته على سيئاته، كفر مبين هذا القول. ولما يتكلم عن الله يقول الله يتخيل لم يكن يتخيل، الله يقال له بيصف الله بوصف البشر، أعوذ بالله من غضب الله، جهل، ده جهل، جهلات، هذه كفريات. ولسنا نحن نتبرأ إلى الله من أهل الفكر الضال وأهل التكفير، نحن لسنا كذلك، نحن نتكلم على أصيل في الدين، هذا معلوم بالدين بالضرورة، معلوم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف يشبه الله بخلقه؟ وأيضا كيف الآيات التي حفرت في الصدور بأن الله جل في علا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مؤمن، تقييد أنه لا يقبل إلا بالإيمان، ثم يتكلم مثل هذا الذي لا يفقه شيئا عن دين الله، يتكلم في البخاري ويتكلم في مجلد الطبري ويتكلم في ابن تيمية ويقول الكتب تحرق. طب خلاص عولنا، لو عولنا على مثل هذا إذن نحن ضيعنا الأمة، أقسم بالله بمثل هذا الرجل يستمطر العذاب من السماء، أقسم بالله بمثل وجود هذا الرجل يستمطر العذاب من السماء. إذا إذا إذا إذا غاص في مثل هذا وولغ في مثل هذا وتكلم على الأماجد، أماجد هذه هؤلاء الأمة بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك ما ارتقى. الآن كان الكلام أصالة عن البخاري وعن ابن جرير الطبري، بقى الكلام على من؟ على رسول الله واحدة واحدة صحيح، والكلام والنبي لا يتزوج، ممكن يتزوج بعائشة وهي عندها 6 سنوات، والحديث أخرجه أصحاب الكتب الإيه؟ 9، يعني هو فك الشمس الساطعة في هذا الباب. طبعا هذا ما أوتي إلا من قبل جهلي، ثم بعد ذلك ارتقى لمن؟ ما هو انتهى يعني الآن البخاري، بعد كده الصحابة، ثم الحد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتقى إلى الله، تكلم عن الله، ما هو انتهى الموضوع، تكلم عن الله أيضا، وقال الله ما كان ليتخيل أو ما كان يتخيل، يتخيل هيقال في الله اللي في علامة هذا؟ هذا القول قول كفر. هذا الرجل لا ندري، لابد أحد يعني يأخذه يرده يعني ردا جميلا إلى الإسلام، إلى الدين، يبين له ما يجهله. لكن لما يكون مثل هذا الذي يتصدر ويتكلم في مثل هذه الأمور، ماذا بعد؟ لا يمكن أن يكون الانتظار إلا العذاب، إلا العذاب. كانوا من قريب، من قريب كانوا إذا نزلت عليهم القوارع والصوارع يقولون التوبة التوبة، كيف يجمعون الناس ويفرقون عليهم كتاب إيش؟ البخاري، يقرؤون كتاب البخاري ليستمطروا رحمة الله اللي في علاه. الآن البخاري يسب ويبد أن يحرق كتابه، يبقى بدل ما تستمطر الرحمة هتستمطر إيش؟ العذاب، هتستمطر العذاب. فهنا مسألة التخصص مسألة من الأهمية بمكان. فانظر الآن النزاع بين العلماء الأصولي، والأصولي هو الذي يقاعد القواعد ينتفع بها من؟ الفقيه. يقول لك لا يؤخذ قوله، لا يعتبر قوله في الإجماع. ونحن اسمعوا، نحن لا نلوم على الناس، الملامة على أنفسنا نحن أولا، لأننا فعلنا ذلك أمام الناس، نحن دلسنا على الناس، قدمنا للناس من لم يكن مقدما، وأخرنا من كان مقدما، سواء بقى عندك علل ما عندك علل، لكن فعلت ذلك، والفعل هذا تدليس على الناس. وهذا لا، ليس تدليس على الناس، تدليس على رب الناس إن صح التعبير، استغفر الله، وليس بصحيح، يعني هذا الكلام لا يعتبر. لكن أنا أقول أيضا ما هو نزل في قول السنة كلابس ثوبي إيش زور. فأنت الآن لما أنت فعلت ذلك فلا تلومن على من يقدم. أنت قدمت الناس، قدمت من لا يقدم، من لا يستحق أن يقدم، طيب، وأخرت من يستحق أن يقدم، فإيش اللي حدث؟ أنا أتكلم عموما، لا أتكلم عن شخص، أتكلم عموما، نحن قدمنا من لا يقدم. أنت ترى الآن ممكن أن نجلس، يعني يأتينا الخطيب يخطب، أنا قلت الإخوة، كان في أخ تصدر الناس، تصدر الإخوة، قلت لهم نحن لا نعلم الناس شيء ونقع نحن فيه، الأخ هذا لا يتقن مسائل كذا، يتقنها أولا ثم يعلم، حتى لو الصغار يعلم الصغار ما يعلمه حتى يتقن هذه المسائل. واشترطت أيمن هذا حدث هذا ولا اشترطت؟ قلت لهم لا، ما احنا مش هنأتي نعلم الناس، تقول لهم تقديم من حق التقديم واجب، وتأخير من حق التأخير واجب، ثم نحن بعد ذلك نأتي نقلب نحن هذا الكلام، فنقدم من لا يستحق التقديم ونؤخر ما يستحق التقديم، هذا لا يجوز. فمسائل تخصصية ومسائل الأصولية مسائل من المسائل من الأهمية بمكان من يتكلم في الدين. وبعدين المسألة مش مسألة شهادات، عشان ما يقول ما يتكلم في الدين إلا معه شهادة، كم وكم معهم الدكتوراه والماجستير وأستاذ دكتور لا يفقهون شيء، لا يفقهون، يهرفون بما لا يعرفون، درجة علمية فقط هذه التي عندهم. يعني نقول وزن العالم يعرف بإيه؟ بعلمه، أثر العلم يثبت له، تثبت علمه بأثره العلم. لكن إذا قلت بقى بالممادح بالمدائح أو بالشهادات، كم وكم من ترده تعج الأسواق بمثل هؤلاء. يعني كما قلت لكم كل واحد مستطيع أنه يؤجر 10 براتب شهري، بس ان هم يطلعوا في الفيس يقول عالمنا الفلان الذي قد ابدع وقد اتقن وقد وهو وحيد فريد عصري ووحيد دهري وهو والكلام، بس هيكون خلاص، ما فيش جمارك على الكلمات، صحيح ولا لا؟ فانتهى الامر. لا، نقول العالم الان بين لنا ما عندك، هذا اللي عندنا، انت عالم بين لنا ما عندك، علمك يدل على ذلك. يقول انا شرحت البخاري، قلنا بس الحمد لله، الحجه من ايش؟ من شرحك. هات بقى الشرح واسمع وانظر إن كان حدوتة قبل النوم أو حدوتة قبل فضيلة، ولا الكلام كلام علمي. سنرى إذا كان كلاما علميا فنعلم أنك من أهل العلم، وإن كنت تخطئ، لأن العالم لا يزن بخطئه في العلم، لا، العالم يعرف بتأصيله العلمي وإن أخطأ في المسألة، وده اللي قاله الزهري، فيعرف العالم. ذلك التخصصية من الأهمية بمكان، نحن أحوج ما نكون في هذه العصور للتخصصية. أحوج ما نكون في هذه العصور لمن أتقن العلم. وبعدين في إخوة يعني كانوا معنا وكانوا يطلبون العلم ثم بعد ذلك يعني هم الحمد لله يطلبون العلم لكنهم ضعفوا علميا بسبب أنهم انشغلوا بالساحات وبالكلام في الساحة وداخل على النت طالع من النت داخل على النت داخل طالع من النت. لذلك لما يناقش في مسألة ويأتي يحللها ما هي إلا كلمات فضفاضة. فلما ترد عالم أو طالب علم متقن يراه خواء مش عارف لا يستطيع أن يبين يعني هو يريد مثلا في مسألة ما يناقش فيها أن يسوغ الخلاف فيأتي بالكلمات والقواعد اللي حفظها في مجالس العلم فيصدر الباب بها فالعوام الذين لا يفقهون شيئا إيش ينبهرون. ولكن طالب العلم المتقن سيراه يأتي بالثياب التي لا تلبس على نفس الجسد ولا يعرف كيف يسوغ أو لا يسوغ. فالحق نقول لابد لطلبة العلم أن يتقنوا هذه الأبواب وأن يعضوا بنوارز لأنهم الأصل ولأن في النهاية في النهاية لا يصح إلا الصحيح ولأن في النهاية إعواز الناس لن يكون رجوعهم إلا لإيه إلا لأهل العلم. وأيضا لابد أن ألفت الانتباه عدم التخصصية جعلت الأفكار الضالة تنتشر أفكار ضالة ضالة حقا سفك دماء واستباحة هذه الدماء وإفساد أموال ويعني الآن نظم البلد نفسه يعني الأفكار الضالة بتعمل فيه الفساد وإعمال الفساد بسبب الأفكار الضالة بسبب أن التصدر كان لإيش للذين لا يتقنون لا يحسنون. فأنت ترى تسمع صباح مساء سفك دماء هنا وهنا وأيضا إفساد أموال هنا وهنا وكل ذلك والله لأن حتى الذي تصدر وهو لم يتأهل. فأنت انظر في النت أكثر الأسئلة تأتيني طب فلان فلان كفر يا ابني من الذي قال لك ده قال ده منتشر النت والشيخ العالم الفلاني مين بقى العالم الفلاني خلاص أنا ما كنتش فاهم أنا حسبت أن في علماء حقا لا ده عالم اللي هو إيه عالم الكيبورد ولا اسمه إيه عالم الفيسبوك ده أنا جربت أقول أن في هنا في المسجد واحد ما يعني عم على بعض الإخوة يعني إخوة غلابة بالهم من 20 سنة بيدعونا إلى الله جل في علاه وولد عنده 15 سنة 17 سنة دخل عمل أنه ياخد بعض القواعد صورها وحطها ولما تكلم الراجل اللي بيدعو 20 سنة ما استطاع فعل ذلك قال له طب فضيلة الشيخ احنا لابد أن نعقد المناظرة قال وأنا سأأتي بالشيخ الفلاني معي وأنا حموت يعني خلاص يعني مش أنا لا أصدق. وبعدين أرى أن بعض الطلبة يستغيثون يتصلون لو سمحت خلي فلان فلاني ما يتكلمش في فلان فلاني مين فلان فلاني فضيلة الشيخ فلان فلاني يا ابني هو ده شيخ لا أصلا حتى ما طلبش العلم من نص ساعة كيف بقى شيخ لكن هو المسألة بقت خلاص ما هو ده اللي حادث بقى الآن. فلذلك ترى الإخوة بتتخبط ليش النت مليان بالضعفة بالذين لا يتقنون لكنهم الآن ده حتى الآن أخ اتصل بي قال لنا تفريغ القاعدة الفقهية وجدته بالنص واحد مصوره وحطه على أنه مقال له في موقع معي قلت له هكذا قال هكذا مشاع طب ده بركة العلم نسيبه لصح حتى تفوق لكن هو ده اللي بيحدث لما وهذه بقى التي النار التي ننكوي بها الآن تصدير من لم يتأهل. ولما يأتي بقى بعض الذين لا البله السفهاء يوم يأتيك مثلا بناس طيبة مربية ما يعرف مش يقول لك إلزم غرز هؤلاء طب من هؤلاء هم صناديد الأمة علماء الأمة هؤلاء هم ليسوا علماء طب ماذا يحدث ما الذي يحدث هذه المسائل ستضيع الأمة ستضيع والله العظيم القضية فارقة لأنك الآن أنت لا تفهم أولا تصدر من لم يتأهل هذه واحدة وضعت الأمة بها ثم جاء المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ماذا يفعل يتمكن ويعطي هذه العقيدة للناس لا والتمكن بقى يأتي كيف العوام يئنون من التجرع على السنة فمن المدافع عن السنة الآن هو الذي اللي هو صاحب العقيدة التي تعلم أنها عقيدة لا يمكن أن تكون صافية نقية توعد عقيدة ما يعلمش بها إلا الله جل في علاه فيأتي أمام الناس جميعا أنه المتصدر للحفاظ على حياض السنة والدفاع على فهنا يعمي على العوام وهذا مقصود تعمية فيدخل أمام الناس أنه الإيه أسد السنة فيتقبله الجميع لكن صدقوني العملة الزائفة لا تروج عليه على الله. لكن ما الذي حدث لأنه تأخر وما فعلناه نحن ولم نقيم الأمر على ما يرضي الله جل في علاه فحدث ما حدث فلذلك نحن نقول لابد يعني ليتنا نرى هدفا، نرى عللا، نرى حكما في عدم تقديم من حقه تقديم وتأخير من حقه إيش التأخير. لا نرى وكل كلام يقال مهدوم ومخالفة السنن لابد أن تظهر بجلاء. فلنتقي الله ربنا ولننشر ذلك بين الناس. قضية العمر الآن أن تفرق بين الداعي وبين العالم، لأن أنت تريد نجاة أمة. نجاة الأمة لا تكون بالتخليط، لا تكون بالتخليط. أما نجاة الأمة أن تضع كل ذي حقد أو كل ذي قدر في قدره، هذه نجاة الأمة في هذا. لأن عضل المسائل لا تحل إلا بمن؟ إلا بالعلماء. وهي المسألة ليست بمن أتباعي ومن ليس بأتباعي، المسألة من أتقن العلم لابد أن يقدم، وإن لم يقدمه أحد يقدم هو نفسه، بل ويحارب على ذلك. ومن حاربه، طبعا من حاربه لن تجد أحد يحاربه، لأنهم يعرفون أنفسهم جيدا، يعرفون الضعف الذي هم فيه، فما يستطيعون المحاربة. فلابد أنه إما يقدم أو يقدم نفسه. لما؟ لأن أهل العلم بهم النجاة. لذلك أنا أقول للإخوة عليكم هم كبير. والله الكلمات كانت زمان هكذا، لكن ما كانش فيها الصدى الذي الآن. الآن الأمة ترتكز عليكم ورب العز. كما قلت، فساد في الأفعال، فساد في الأفكار، ضلال في الفكر، تجرع على الدماء بسفك الدماء بسهولة جدا، كل ذلك وتكفير الناس بأسهل ما يكون. فالأمة تحتاج أمثالكم حتى تقفوا وقفة صحيحة في تعليم الناس، وبيان أيضا الوسطية المعتدلة. ونحن ننشد أملا أن ننشر بين الناس الوسطية المعتدلة، لأن الوسطية المعتدلة هي التي يكون بها استقامة إظهار الدين بجلاء، والأمر الثاني استقامة الدنيا بصلاح الدين. إذن هنا الخلاف بين العلماء، الأصول يعتبر قوله في الفقه أم لا، وهذا الخلاف يثبت لك أنهم احترموا جدا التخصصية. المسألة البحث الذي يليه، البحث 19 قبل الأخير. قال رحمه الله: البحث 19 في الإجماع الذي يخالف فيه واحد من المجتهدين. قال رحمه الله: إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين فقط، فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعا ولا حجة. قال الصيرفي: ولا يقال له لهذا شاذ، لأن الشاذ من كان في الجملة ثم شذ عنهم، كيف يكون محجوجا بهم ولا يقع اسم الإجماع إلا به؟ طيب، هي مسألة متداولة، مسألة أن الإجماع، هل الإجماع يكون على الكل أم على الأغلب والأكثر؟ لا سيما أن تأصيل الشرع أن الأغلب والأكثر ينزل منزلة الكل، وقد قلنا بأن القاعدة الفقهية عند العلماء أن المئنة تنزل، أن المظنة تنزل منزلة ليش؟ المئنة. فالأغلبية تنزل منزلة الكل في كثير من الأمور، بأن الشرع أنزل الكثرة أو الأغلب منزلة الكل، لكن هنا لا يصح أن يقال بذلك. طبعا الغزالي يقول المذهب ان العقاد اجماع الاكثر مع مخالفه الاقل، والامدي وابن جرير الطبري طبعا، والذي اجل المساله من ابن جرير الطبري في هذا الباب، لان هو الوزن الثقيل للعلماء، فلذلك اخذوا واعتمدوا كلام ابن جرير الطبري. هو ما عندهم امران. الامر الاول انهم عندهم دليل اثر ونظر. الدليل الذين يقولون بان الاجماع يكون على الاكثر لا يكون على الكل، يقولون بان الصحابه الذين انعقدت بهم بيعه ابي بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن الكل، بل منهم من كان مسافرا في مكان آخر وغير المدينة، وانعقدت، وقيل انعقدت البيعة بالإجماع، قيل انعقدت البيعة بالإجماع. هذا الدليل الذي يستدلون به كما نقل الشوكاني. والأمر النظري عندهم قالوا أن المخالف مخالف إيش؟ شذ، والشذ لا يعتبر قوله. هذا عندهم دليل من أثر ودليل من إيش؟ من النظر. أما دليل من أثر هذا دليل ضعيف جدا، لأننا نقول أصالة حتى لو قلنا بقولكم وقلتم أنهم تشعبوا، وأيضا هم عندهم أنه يصعب جدا أن تحصل جميع العلماء، وإن حصلت الأكثر كأنك حصلت الجميع، فعلى استحالة هذا الباب فيقولون إذن الأكثر ينزل منزلة الكل، وهذا كلام غير منتظم وكلام ليس بصحيح. وأما دليل استدلوا به في مسألة بيعة أبي بكر، هنقول المعتبر في الإجماع الخاص أم العام؟ خاص. البيعة تعتبر بأهل الحل والعقد ليس بالعوام. البيعة تعتبر بأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد قد أجمعوا على ذلك. البيعة تعتبر بأهل الحل والعقد ليس بالجميع. وأما الدليل النظر الذي استدلوا به بأنه من خالف كان شاذا، نعم الشذوذ إذا خالف النص ليس بالمسألة الاجتهادية يقال فيها شاذ. الشذوذ له وجهان: أن يكون قد اجتمع ثم ترك، أن اجتمع ثم خالف، فهنا هذا الشذوذ. هذا الذي يدعى الشذوذ وليس بصحيح أن نقول الشاذ على الإطلاق. وأيضا الشذوذ يكون في مخالفة النص الصريح لا في المسائل الاجتهادية. المخالفة في المسائل الاجتهادية لا يمكن أن يقال هذا شاذ بحال من الأحوال. الشذوذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم. الشذوذ هو المخالفة الصريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو للنص القرآني. الشذوذ هو المخالفة الصحيحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو للنص القرآني. إذن يبقى بجلاء أن الإجماع لا يعتبر إلا بالجميع. الإجماع لا يعتبر إلا بجميع أهل الحل والعقد أو أهل العلم، لقول الله جل في علاه: ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا الأصل الأصيل في ذلك. إذن ننتهي إلى الختام المبحث 20، وإن أطال فيه النفس لكننا سنوجز ونعطي جملا من الإجماعات التي أجمع عليها أهل العلم، وإجماعات لم يجمع عليها أهل العلم ونقلوا فيها الإجماع وليست إيش وليست بإجماع، لكن لست بصدد التطويل في هذا الباب. سأمر مرا على مسائل أنا أريدها، هي مسائل مهمة جدا، مسائل عقدية تكلموا فيها عن مسألة الإجماع، وبعد ذلك نتكلم على الفروع وندخل بقى المبحث أو الفصل الرابع في الكلام على المباحث اللغوية في الأمر والنهي والمطلق والمقيد، وهذه من الأهمية بمكان. قال البحث الموفي 20 في حجية الإجماع المنقول بطريق الآحاد. قال رحمه الله: الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة، وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي، ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر، وحكى الرازي في المحصول عن الأكثر أنه ليس بحجة. فقال: الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس، لأن ظن وجوب العمل به حاصل. هذا راجع للمسألة التي تكلمنا عنها في مسألة الآحاد، حديث الآحاد هل يوجب العمل ويوجب العلم أم لا، لا سيما كان قد وفت به القرائن المحتفة، فالصحيح أنه يوجب العلم ويوجب العمل، يوجب العلم ويوجب العمل. والحق في هذه المسألة أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة، وهو إجماع وملزم وليس لأحد أن يخالفه بحال من الأحوال. خلاصة هذا في هذا الباب، لأن الحجة أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر مثلا لما منعت الزكاة، فكانت من مطالبة أبي بكر لا حق يعني كما قال عند الكل، ومن فرض لمطالبة الزكاة غيره. والحق بأن الكلام في هذا الباب أن الآحاد قد يكون الرجل أمة بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وما ثبت إجماعا فهو ملزم وهو حجة. نختم الباب في بعض مسائل الإجماع التي أجمع فيها العلماء، ما أعلم فيها خلافا، لو أحد يعلم فيها الخلاف يبين لنا ذلك. من هذه المسائل المهمة جدا هي مسألة أن سب الله وسب الرسول أو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول كفر إجماعا. أن من سب الله وسب الرسول أو استهزأ بالله واستهزأ بالرسول كفر إجماعا، لا خلاف في هذا، لا يعلم خلافا عند العلماء بحال من الأحوال، لا أعلم خلافا، من يعلم الخلاف يبين لنا الخلاف إجماعا. فسب الله أو سب الرسول كفر مبين. قال الله تعالى: الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، واللعن الطرد من رحمة الله، لا يمكن أن يتوب الله عليه، يبقى إلا إذا تاب، من تاب تاب الله عليه. فهنا سب الله وسب الرسول كفر مبين. قال الله جل في علاه آمرا نبيه وعندما تكلموا بحديث الركب، عشان تعلم أن الاستهزاء لا يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة شبهة ولو كان مزحا يكفر به. قال لأنهم قالوا ما رأينا يعني من إخواننا هؤلاء أو مثل إخواننا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فماذا قال لما ذهب الناقل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بخطام الناقة، فقالوا: يا رسول الله والله هو حديث الإيه؟ حديث الركب. يعني في السفر وأردنا أن نتسلى بالكلام، تتسلى بالكلام بالاستهزاء بالنبي والصحابة. فقال الله جل في علاه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. لا عذر لكم، لا إقامة حجة ولا إقامة شهادة، هذا إجماعا. فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه دلالة واضحة جدا على عدم الإعواز، لا إقامة حجة ولا إزالة شبهة. أيضا من الإجماعات التي أرى أنها يعني أجمع عليها الأمة وكما نقل الأصوليون الاتفاق على من صحح دين غير دين الإسلام، أن ما أو من يقول بأنه يسع كل أحد أن يخرج على دين الإسلام لأي دين من الأديان، هذا كفر إجماعا، هذا كفر إجماعا، لأن هذا أيضا فيه تكذيب لمن؟ تكذيب لله لا في علاه. قال الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن قال بأن أحد يسعى أن يخرج من دين الإسلام وأن يعتنق أي دين آخر ويكون بذلك من أهل الجنان، كلامي واضح. لكن احنا عندنا فمن شاف منهم شاف ليكفر، هذا أمر آخر في كلام الردة بيناها، لكن أنا متكلم على أساس أنه يخرج ويكون من أهل الجنان، يعني يعتنق أي دين ويكون من أهل الجنان، هذا كفر إجماع، هذا كفر إجماع. وأيضا من قال من يسعى أن يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه على الاختيار، الإمام محمد اختيارا، هذا كفر إجماعا، إجماعا. من علم خلافا فليأتنا به إجماعا. الله تعالى يقول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين إبراهيم نوح موسى عيسى آدم داود سليمان، ما في أحد إلا ولا بد أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يدخل السلام على عمر بن الخطاب فيرد صحيفة التوراة في يده فيقول: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فيقول الله تعالى عن الأنبياء والمرسلين أنهم لابد وجوبا الانضواء تحت راياته والإيمان به. يقول: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابي وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا أمر أصيل في هذا الباب. أيضا من الإجماعات: الإيمان قول وعمل، لا يجزئ واحد عن الآخر، هذا إجماع. من خالف فليأتنا بالمخالف. نقل الإجماع الشافعي، ابن عيينة، طيب ابن المبارك، أيضا الإمام الثوري، أيضا ابن عبد البر، نقل الإجماع على ذلك، انتهى. هذا إجماع، من خالف خالف إيه ده، هو من شذ هنا الآن في الضلال. فهنا إجماع، نقل العلماء الإجماع على ذلك. والإمام البخاري نقل ما نقل إجماعا، ده نقل عن 1000 عالم، 1000 ولا كم؟ عن 1000 عالم. المسألة أعجب من الخيال، أعجب من الخيال. لذلك أنا ما أدري ما الذي يحدث، لما ولما حتى التقليد على مسألة فيها خلاف عريض في الإجماع، خلاف للسلف، السلف أجمعوا على ذلك. فهذه مسألة أيضا فيها الإجماعات. من مسائل الفروع أيضا مسألة تحريم البنات، تحريم الأمهات، تحريم الأخوات، هذه نقل فيها العلماء الإجماع فيها، أجمعت الأمة على هذا التحريم. وأيضا من الإجماعات الإجماعات على الأركان الخمسة، الإجماع على وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، الإجماع على وجوب الصوم. طبعا من قام وقال لك بأن الصوم على الاختيار فهذا إيش؟ قد خالف الإجماع. الإجماع على وجوب الحج مرة في العمر، الإجماع على وجوب الزكاة، فكل ذلك إجماعات للأمة. هناك إجماعات لم تكن إجماعات، لست بصدد الكلام عليها، نكتفي بهذا أحسن لنا حتى لا ندخل في كلام في نقل إجماعات النووي أو إجماعات الحق، أن يعني الإجماعات أكثر إجماعات فيها بقى الضعف. حتى إجماعات ابن المنذر فيها كلام، حتى إجماعات ابن المنذر فيها كلام. إحنا عندنا إجماعات 5 صح؟ إجماعات من؟ إجماعات ابن المنذر، إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن حزم لإمارة الإجماع صحيح، الإجماعات أيضا ابن قدامة ينقل بعض الإجماعات، من آخر الإجماع الخامس؟ ها؟ النووي طبعا، النووي يجمع الإجماعات التي فأكثرها ضعيف، أكثرها ضعيف، أغلبها ضعيف، أغلبها ليست إجماعات، لا سيما إجماعات النووي، لا سيما إجماعات النووي، أغلبها ليست إجماعات. ممكن الأسبوع الدرس القادم إن شاء الله نضرب مثلا، ممكن نضرب مثلا أو مثلين حتى لا يقال أننا نتعقب العلماء، لكن يمكن أن نضرب مثلا يعني من إجماعات النووي وإجماعات أيضا من عبد البر للإنصاف وإجماعات ابن المنذر وابن قدامة، نبين أنهم قد نقلوا الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع. الذي يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم ليس إجماعا، قول القائل لا أقول، عندما يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم، عدم علمك لا يدل على العلم، عدم علمك لا يدل على العلم، لا أعلم خلافا ليس إجماعا. وهذا قال ابن المنذر في كتابه الإشراف، قال كثيرا، قال ولا أعلم خلافا في هذه المسألة بين أهل العلم، عندما لا تعلم خلافا ليس هذا نقلا للإجماع، ليس هذا نقلا للإجماع بحال من الأحوال. طيب نعم شيء لو إيه، حتى لو كان عالم متبحر، لأنه لن يسع أن يعلم كل العلماء، قد يكون مجاورا لك فقيها متقنا وأنت لا تدري، صحيح ولا لا؟ قائلين بإيش؟ هم مش بيحتجوا بأنها صحة البيعة، وبيحتجوا هم قالوا نقلوا الإجماع على ذلك، ونحن ممكن نقول لهم ده نقلوا الإجماع عندما دخل الجميع في السلك وإيه وبيعوا، ومنهم علي بيع بعد شهر أو أقل أو أكثر، صحيح ولا لا؟ بعد موت فاطمة، لا، لكنه سكوته إقرار عندهم، هذا هيدخل في الإجماع السكوتي.